بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نتوقف مع الحديث التاسع عشر من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك أو لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث المبارك اشتمل على عدة وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه الوصايا تتعلق بأمور الاعتقاد ورعاية حقوق الله سبحانه وتعالى على العبد. وإذا أردنا أن نأخذ بعض الفوائد من هذا الحديث نجد أن الفوائد جمة، لأن الكلمات كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أعلمك كلمات، وعلمه سبع كلمات، وكل كلمة منها مشتملة على خير كثير. الفائدة الأولى من هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تتحمل بغير مشقة عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب دابة، وهذه الدواب كانت من ذوات الأرواح كالحمار كالناقة كالفرس وغير ذلك من الدواب التي يركبها الناس في أسفارهم قديما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب ويردف خلفه من شاء من أصحابه. إذن الإرداف على الدابة بحد ذاته جائز، بشرط ألا يكون في ذلك مشقة على هذه الدابة، لأن بعض الناس ربما يركب على الدابة ويركب معه عددا من الناس فتكون هناك مشقة، وربما تتعب الدابة وربما تبرك في الأرض بسبب المشقة التي على ظهرها. وهذا أيضا ينبغي على الناس، أو ينبغي للناس الذين يستخدمون الدواب في الزرع والحرث والأحمال ألا يحملوها فوق طاقتها. وأيضا في ذلك بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وللصبيان من أبنائهم. لماذا؟ لأنه كان يردفهم خلفه على الدابة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردف هنا ابن عباس، وأردف معاذ بن جبل، وأردف الفضل بن عباس، وأردف الحسن والحسين، وأردف كثيرا من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين على دابته، وهذا من تواضعه. لم يقل أنا النبي، لم يقل أنا سيدهم، لم يقل أنا أميرهم، أنا كذا أنا كذا فسأركب وحدي، كلا، وإنما كان يردفهم خلفه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد من هذا الحديث ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان وتعليمه إياهم أمور دينهم وهم في الصغر. قال ابن عباس: يا غلام، وهذا من ملاطفته عليه الصلاة والسلام. لم يقل يا ولد، لم يقل يا كذا، لم يقل افهم يا كذا، وإنما قال يا غلام، فتلطف له بالعبارة وتلطف له بالكلام، ثم قال له: إني أعلمك كلمات. وكان ابن عباس حينئذ في العاشرة من عمره على قول بعض أهل السير. فقال له: إني أعلمك كلمات. لاطفه وعلمه وهو في الصغر، علمه أمور دينه. فأنت أيها الأخ الكريم، أيها الأب، ماذا علمت ولدك؟ هل قلت له إني أعلمك كلمات؟ أم قلت له يلا غني؟ أم قلت له قلد فلانا وهو يطرب، قلد فلانا الأعرج، قلد فلانا الأعمى، قلد فلانا الذي يتكلم بطريقة كذا؟ هذا الذي نعلمه لأبنائنا، نعلمهم الأغاني والموسيقى والمعازف، نعلمهم السخرية من الناس، نعلمهم تقليد أصحاب الأمراض. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أعلمك كلمات من أمور دينك، وعلمه سبع كلمات. أيضا من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قدم بين يدي الكلام بعبارة تدعو المستمع إلى الانتباه، وذلك تحفيزا لنفسه لأهمية الكلام الذي سيقال بعد ذلك. فقال له: إني أعلمك كلمات. هذه جملة في البداية ليلتفت، لينتبه، ليصغي أذنه، ليكون قلبه واعيا لهذه الكلمات، ليتوقف مستمعا لهذه الكلمات، لأنها كلمات مهمة ينبغي أن تكون في اعتقاد المسلم، من أمور الاعتقاد ينبغي أن تكون بين يديه. وهكذا إذا أردت أن تبين للناس مسألة مهمة من أمور دينهم أو حتى من أمور دنياهم، تقدم بين يدي الكلام بعبارة لطيفة تدعو للانتباه والوقوف مع هذا الكلام. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن من حفظ الله حفظه الله عز وجل، أي من أقام حدود الله وأقام شرعه وأقام دينه وامتثل أمره واجتنب نهيه وصدق خبره وامتثل شرعه، حفظه الله سبحانه وتعالى وهداه وذله إلى كل خير وصرف عنه كل شر وجنبه كل سوء ومنعه من كل مصيبة. فإذا حفظت الله بالطاعة حفظك الله عز وجل بالرعاية، رعاك في أمور دينك وأمور دنياك. وفي مقابل ذلك، من أضاع دين الله أضاعه الله عز وجل، يعني لا يحفظه، فهو غير محفوظ من ربه سبحانه وتعالى. وفي ذلك دلالة على أن الجزاء من جنس العمل. حفظت الله حفظك الله، حفظت الله حفظك الله، كنت مع الله كان الله تعالى معك. وفي الرواية الأخرى: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني كن مع الله سبحانه وتعالى ذاكرا شاكرا طائعا منيبا أواها متبعا في حال صحتك وحال غناك وحال شبابك. فإذا كنت في أزمة بعد ذلك، في حال المرض، في حال الكبر، في حال الفقر، يكون الله عز وجل معك، يعينك، يوفقك، يخرجك مما أنت فيه. ولذلك نبي الله يونس عليه السلام لما التقمه الحوت قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال بعض أهل العلم: لأنه كان معروفا بالذكر والتسبيح قبل ذلك، فلما التقمه الحوت وكان في حال شدته ذكر ربه سبحانه وسبحه في بطن الحوت فنجاه الله تعالى، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من كان مع الله في الرخاء بالذكر والعبادة والطاعة كان معه في الشدة، تجده تجاهك، تجده أمامك، يحوطك ويرعاك ويحفظك ويخرجك مما أنت فيه من الأزمات. وإذا تأملت قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا يمشون فنزل المطر عليهم، فوجدوا غارا في جبل فدخلوا حتى ينتهي المطر، فسقطت صخرة كبيرة من الجبل على باب الغار فسدته عليهم، فكانوا في موت محقق وكانوا في هلاك محقق. فماذا قالوا؟ قال بعضهم لبعض: لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الصدق، فادعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، بصالح أعمالكم. فكل واحد منهم تذكر عملا صالحا تقرب إلى الله عز وجل به في حال رخائه. فالأول تذكر بره بوالديه، والثاني تذكر عفته عن ابنة عمه بعدما كاد أن يقع بها، والثالث تذكر أمانته لما حفظ مال الأجير عنده ونماه له ثم أعطاه إياه. تذكر هذه الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها في حال رخائهم، فدعوا ربهم بها وهم في شدتهم، فنجاهم الله عز وجل مما كانوا فيه وخرجوا يمشون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيضا من فوائد هذا الحديث الأمر بالاعتماد على الله عز وجل واللجوء إليه والتوكل عليه دون غيره في كل الأمور. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فيجب على المسلم أن يتعلق بالله عز وجل وحده، وأن لا يلتفت إلى المخلوقين. وهذا معنى قولنا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك يا رب ولا نعبد غيرك، ونستعين بك وحدك يا رب ولا نستعين بغيرك، نتوكل عليك وحدك ولا نتوكل على غيرك، لأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور. فالإنسان يتوكل على الله وحده، ويسأل الله وحده، ويعتمد على الله وحده، ويلجأ إلى الله وحده في كل الأمور، ولا بأس حينئذ أن يطلب من أحد الناس شيئا يقدر عليه، وليعلم أن هذا الشخص لن يقضي له ما أراد ولن يلبي له طلبه إلا إذا وفقه الله. فلذلك تكون الاستعانة ابتداء بالله رب العالمين سبحانه وتعالى ليسخر له خلقه في قضاء حوائجه. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن الخلق كلهم عاجزون عن تقديم النفع والضر للآخرين إلا أن يأذن الله رب العالمين، لأن الخلق كلهم فقراء إلى الله عز وجل، وأن مقادير الخلائق وتدبير شؤونهم بيد الله سبحانه وتعالى. قال النبي له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن الإنسان لا يملك نفعا لك إلا إذا قدر الله تعالى النفع على يديه، ولا يملك ضرا لك إلا إذا قدر الله تعالى الضر على يديه. طيب، إذا لم يقدر الله عز وجل الضر فلن يستطيع الإنسان أن يضرك، وإذا لم يقدر الله تعالى النفع فلن يستطيع أحد من الناس أن ينفعك. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهو سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا شيء يخرج عن إرادته سبحانه وعن مشيئته عز وجل. فقف بالباب يا عبد الله والزمه، وأكثر من سؤال ربك سبحانه وتعالى، واعلم أنه عز وجل إذا فتح لك باب رحمة فلن يغلقه أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أنه مهما كان العبد حذرا فسيصيبه ما قدر عليه، وإذا نجا العبد من مصيبة فهو قد نجا منها لأنها لم تكتب له. يعني مثلا لو أن إنسانا يقود سيارة ووجد حجرا أمامه أو انفجر إطار السيارة فاتبع التعليمات في ذلك، أمسك بعجلة القيادة ولم يضغط على المكابح حتى وأخذ يميل في الطريق واحدة واحدة حتى يقف في جانب ولا تنقلب به السيارة، نجا من هذه المصيبة، هل بإبداعه؟ كلا، وإنما بتوفيق الله عز وجل له. وفقه الله عز وجل للأخذ بهذه الأسباب ولاتباع التعليمات لينجو من المصيبة. فلما نجا منها فإن نجاته منها لأنها لم تكتب له، لأنها لم تكتب له، ولأن الله سبحانه وتعالى كتب له النجاة منها. وفي المقابل إذا كان يقود سيارة ومشى ووجد حجرا في الطريق وأراد أن يبتعد بسيارته عن هذا الحجر حتى لا يصيبه أذى، فإذ بالحجر يتدحرج حتى أتى أمامه وانقلبت به السيارة بسبب هذا الحجر. كان حذرا وأخذ بالأسباب، إلا أن المصيبة وقعت عليه لأن الله تعالى قدرها له. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو أن إنسانا يمشي في الطريق وحذف إنسان حصاه فجاءت له في عينه ففقأتها، أو في وجهه فجرحته، هذا الحجر أو هذه الحصاه أصابته وما أخطأته لغيره، فما أصابه لم يكن ليخطئه. طيب إذا حذف إنسان بحصاه فجاءت الحصاة ومرت من جوار أذنه ولم تصبه هذه الحصاة، أخطأته وذهبت إلى غيره من ورائه، إذن أخطأته لغيره لأن ما أخطأه لم يكتبه. وهذا باب مهم إذا عرفه الإنسان وآمن به اطمأن قلبه، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما أصابك لم يكن ليخطئك، فيه تسلية للعبد إذا حصلت له مصيبة فليقل: هذا لي ولن يخطئني لغيري، فما قدر على العبد من مكروه فلا بد من وقوعه، وما قدر له من سلامته من شيء فلن يحصل له هذا الشيء. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن الدنيا دار بلاء وامتحان، فينبغي الصبر والرضا والثقة في الله عز وجل وحسن الظن به. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، فلا بد من الصبر حتى يخرج الإنسان مما هو فيه، وأن الفرج مع الكرب، يشتد الكرب يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى فينفرج الكرب الذي عنده مع شدته، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا، إذا اشتد العسر فليعلم أن بعده يسرا إن شاء الله تعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث أن كل شيء مكتوب ومقدر عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولن يخرج شيء في هذه الدنيا عن تقدير الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلذلك إذا فعلت شيئا أو إذا حصلت لك مصيبة لأنك تعرضت لشيء أدى إليها، ربما بعد ذلك تقول: والله لو لم أذهب للمكان الفلاني ما أصابني هذا. وهذا الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، لابد أن يحدث هذا، هذا مكتوب عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كان أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. رجل يقول لابنه: يا بني لا تخرج اليوم من بيتك، فخرج الولد من البيت ولم يستجب لكلام أبيه فركب سيارة فأصابه حادث فمات. فيقول الأب أو تقول الأم: لو سمع الكلام ما مات. كلا، الله عز وجل كتب عليه الموت في هذه اللحظة في هذه الدقيقة، إذن لابد أن يموت فيها. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث المبارك، وإلا فالحديث مليء بالفوائد والدروس التي تنفعنا في ديننا ودنيانا. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا،